الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لا بد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سادوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور. ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام ونصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هاهنا. فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما. وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهوذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. والـ24 شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدان، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم.